إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن القلوب كلما طال عليها الأمد تتغير وتصيبها وحشة ونكارة، وتصدأ كما يصدأ الحديد، فتحتاج إلى ما يلينها ويردها إلى جادة الرقة واللطف والمشاعر. ولا أنجح لها في هذا الباب من الوعظ والتذكير، فإنه حياة القلوب، ويأخذ بها إلى ما فيه النجاة من العطب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه ويذكرهم بالله لتبقى قلوبهم صحيحة نقية متعلقة بخالقها قاطعة الرجاء مما سواه، فبلغوا بسبب ذلك الدرجات العالية وحازوا المنازل الغالية، وصاروا قدوات لمن جاء بعدهم واهتدى بهديهم، وعظم قدرهم حتى وكأنهم عانقوا السماء وتطاولوا الجبال. وما ذلك إلا لأن المواعظ وقعت في قلوبهم خير موقع، فلما تحقق ذلك أتبعوا القول بالعمل فحازوا كل فضيلة. ولعظيم منزلة الوعظ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه ويتلذذ به ويرى فيه حياة قلبه وانشراح صدره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مالت نفسه إلى شيء من ذلك لم يجد لها واعظا أفضل من كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا سمعه أصابته رقة فوق رقته، وخشية أشد ما تكون لخالقه مع كونه أخشى الخلق وأتقاهم لله عز وجل. فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المقام الأعلى والمنزلة الأسمى والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحب أن يسمع الموعظة ويتأثر بها، فكيف بنا نحن الضعفاء المفرطون الذين طالت بنا الآمال وضعفت منا الأعمال وتبدلت بنا الأحوال؟ وما كان فعله صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لنقتدي به في جميل سيرته وعظيم سنته، لتحيا بسبب ذلك قلوبنا وتنير دروبنا وتستهل فتسهل توبتنا وتعذب أوبتنا وتغسل حوبتنا. وأسعد الناس بالموعظة من كان له قلب مفعم بالحياة، فقد قيل: يا لها من موعظة لو وافقت في القلوب حياة. قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي إن فيما ذكر من العبر تذكرة وعظة لمن كان له قلب حاضر مع الله ليس بغافل ولا ساهل، واستمع القرآن واستمع ما يقال له لا يحدث نفسه بغيره. وفي المواعظ إقامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو من أعظم أسباب الفوز والنجاة، وقد حث ربنا سبحانه وتعالى عليه، قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي المواعظ إقامة للحجة على الخلق، ولعل الله عز وجل أن يردهم، يرد الموعوظين إليه، فيكون لهم في ذلك أعظم الفوز والتوفيق، وفيه نجاة الواعظ من العقوبة إذا وقعت بمن عصى الله عز وجل وخالف أمره. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت أمة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان الله سبحانه وتعالى ليبعث أولئك الأنبياء إلا لإقامة الحجة ونجاة من ينجو. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أرسل الله سبحانه وتعالى المرسلين مبشرين ومنذرين، وفي رجوع الناس إلى الله عز وجل وإقامة التقوى في أنفسهم وأعمالهم عمارة الأرض بطاعة الله وانتشار الخير وانحسار الشر، وسبيل ذلك الموعظة الحسنة التي تدل الخلق على الله، والهداية بيده سبحانه وتعالى يمتن بها على من يشاء من عباده. فمن تأمل ذلك وعلم منزلة الموعظة وأيقن بالحظ العظيم للواعظ إن اختاره الله سبحانه وتعالى لهذا السبيل وفتح على يديه لهذه الوسيلة والسبيل، مجاهدا أن يكون من أهلها ليفوز بموعود الله تعالى، ولم يقصر جهدا لأجل تحقيق ذلك، وينال الفضل العظيم والسؤدد والمنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير مما طلعت عليه الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. فأي فضل بعد هذا، وأي فوز وظفر لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. وينبغي للإنسان أن يبدأ بنفسه فيأمرها وينهاها، فإن ذلك أدعى لقبول عمله وبركته، وأن يكون له أعظم الأثر في من سمعه أو رآه. قال ذر لأبيه عمر بن ذر: ما بال المتكلمين يتكلمون فلا يبكي أحد؟ فإذا تكلمت يا أبتي سمعت البكاء هاهنا وهاهنا. فقال: يا بني، ليست النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلى. ولا يحسن في حق من تصدى لوعظ الناس أو اقتدى الناس به أن يخالف قوله فعله، وأن يقدم على ما ينهى الناس عنه، أو أن يفعل ما يقبح في حقه، بل الواجب في حقه أن يجاهد بأن يكون صادق القول والعمل، وأن يكون عمله مطابقا لما يأمر الناس به أو ينهاهم عنه. قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: عظني وأوجز. فقال: توق ما تعيب. وقال أيضا: لا تأتي ما تعيب، ولا تعب ما تأتي. وقول الله سبحانه وتعالى: أعظم واعظ وأبلغ زاجر وخير هاد إلى سبيل الرشاد. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي هذا أعظم بيان على أن الله سبحانه وتعالى يبغض هذه الصفة، ومن أجل ذلك فقد حذر منها سبحانه. فقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: إني أريد أن أعظ. قال: أو بلغت ذلك؟ إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. فقال: وما هي؟ قال: قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقول العبد الصالح شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فهل أحكمت هذه الآيات؟ قال لا. قال فابدأ إذن بنفسك. وقد يحصل للإنسان شيء من الخلل في عمله أو يضعف إيمانه، فعليه أن يحدث لذلك توبة وإنابة، وأن يستأنف العمل، ولا يجعل ذلك الأمر صادا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمرء ما دام أنه يعيش في هذه الدنيا لا بد أن يحدث له نوع من التقصير، وربما وقوع في الذنب. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وعلى من أراد أن يعظ الناس وينصحهم أن يكون لطيفا لينا في وعظه، فإن الإنسان مأمور بالرفق، والرفق أمر مهم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، أي يحرم الرزق والخير الذي يؤدي إليه هذا الرفق. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ونحن في هذه الأزمان بالذات يحتاج الإنسان إلى رفق مضاعف، لكثرة الشبهات وانتشار الشهوات وقلة العلم وضعف العقول وانصراف الناس إلى الدنيا. فالمرء إذا أراد أن يأمر الناس بالمعروف وينهى الناس عن المنكر لا بد أن يكون رفيقا رحيما بهم، وليكن أمره بالمعروف بمعروف، ونهيه عن المنكر من غير منكر، وألا يميل مع كل مائل إلى المنكرات. لا بد أن يكون الإنسان رفيقا في ذلك. وقد جاء رجل إلى هارون الرشيد رحمه الله فقال: إني أريد أن أعظك وأغلظ عليك في المقال، فهل أنت محتمل؟ فقال: لا، لأن الله تعالى أرسل من هو خير منك، أي موسى عليه الصلاة والسلام، إلى من هو كان شرا مني، أي فرعون، وقال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان في هذا في حق فرعون، فالمسلم من باب أولى أن يترفق به، والصغير من باب أولى أن يترفق به، والمخالف لشهوة أو شبهة لا بد أن يكون الإنسان رفيقا به، حتى إذا أقام عليه حجة الله وانصرف بعد ذلك إلى أمره الذي هو عليه قال: إني بريء مما تعملون، وتولى عنه وتركه. فالله عز وجل هو الذي يملك القلوب، وهو الذي يعطي الهداية رحمة منه ورفقا وفضلا، ولا يضل أحد إلا لحكمة يريدها الله عز وجل وبأمر الله وإرادته. ولكن لا بد أن يكون عنده ميول للزيغ، فلما رأى ربنا سبحانه وتعالى أنه ليس أهلا للهداية لم ييسرها له. قال الله عز وجل عن اليهود: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فقد كان عندهم من الميل للمنكرات، كان عندهم من الميول للانحراف ما أطفأ عنهم نور الهداية، فلم يكونوا أهلا لذلك، فجعلهم الله عز وجل وخلى بينهم ووكلهم لأنفسهم وما اختاروه من هذا الطريق، فباءوا بالخسران المبين.